بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم كلامنا عن المحظورات ان شاء الله. اتكلمنا عن القلب وبينا ان القلب هو المخاطب وهو المطالب وهو المعاتب وهو المعاقب. تكلمنا عن علاقة القلب بالإنسان بالبدن، تكلمنا عن الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة الغضب. بعد ذلك وبعد ما وضحنا أعمال القلب الوساوس والخواطر وتخيب الشهوات موافقة للوساوس والخواطر ثم ميل القلب، ثم بعد ذلك تكلمنا عن النية والعزم والقصد وكيف أن الإنسان محاسب على أعمال قلبه وليس على أعمال الجوارح فقط، لأن العمل بالنية وعليه يحاسب الإنسان على نيته ولو لم يخرج بها إلى حيز التنفيذ. اتكلمنا بعد كده عن آفات اللسان، ذلك العضو الصغير ذو الخطر الخطير. اتكلمنا عن الكلام فيما لا يعنيك والسؤال عما لا يعنيك. اتكلمنا عن فضول الكلام، الخوض في الباطل، المراء، الجدال، المخاصمة، الشك، السباب، الغيبة، النميمة، الرياء، حب الجاه، الكبر، الحسد، العجب. تكلمنا عن أمراض اللسان، عددنا منها 21 مرض، بينا أمراض اللسان والعلاج. وبعدين رجعنا ثاني للقلب، بينا أمراض القلب زي الكبر وزي الحسد وما إلى ذلك. والنهاردة إن شاء الله هنختم كلامنا بالكلام عن آخر مرض من أمراض القلب بيسموه منبع المهلكات. المرض اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو الغرور. والغرور كما يطلق عليه العلماء وصف منبع المهلكات. الغرور جاء ذكره في القرآن وتبين لنا انه قسمان، غرور بالدنيا وغرور بالله. يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذا هناك غرور بالدنيا وهناك غرور بالله. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ويقول فيما قرأناه اليوم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأيضا فيما قرأنا اليوم سمعنا آية يقول الله تبارك وتعالى فيها: يوم يقول المنافقون والمنافقات والذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الغرور كي معالجه هو ركون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. هو ده الغرور. الغرور الركون إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع نتيجة شبهة فاسدة يلقيها الشيطان للإنسان. لأن الغرور في الأصل الخداع. الغرور في الأصل الخداع، والمغرور مخدوع. مخدوع يرى الشيء ويعتقد فيه على غير سند وعلى غير دليل بالباطل. الغرور يبان بكلمتين: كل من يعتقد انه على خير او صائر الى خير في العاجل او في الآجل نتيجة شبه او خداع فهو مغرور على طول. يعني اللي بيقول انا علاقتي بربنا كويسه قوي، ناس كتير لما تساله تقول تعالى صلي، يعني يقول لك انا علاقتي بربنا كويسه، انا عمري ما طلبت من ربنا حاجه الا وادهاني. يبقى ده معتقد ان هو على خير في العاجل. اساس الاعتقاد ده ايه؟ الدليل. تقول له اديني الدليل بتاعك على انك على علاقه كويسه بربنا، يقول ايه؟ عمري ما طلبت من ربنا حاجه الا وادهاني. دليل فاسد. دليل فاسد. مين قال ان ده دليل فاسد؟ الدلاله على فساده ايه؟ قول الله تبارك وتعالى: هيحسبون اننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. شفت بقى ازاي؟ يبقى دليله ايه؟ فاسد. كمان شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. يبقى فرحانه سعيد مبسوط حاسس انه في معيار وان ربنا راضي عنه يروح وقت ربنا. ده مش كده بس، ربنا كمان بيقول ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. طيب وكمان بيقول: ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. بيقول كمان: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. وقال: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اذا رايت الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم ان ذلك منه استدراج. من هنا فهم الصالحون والسابقون هذا، فكانت الدنيا إذا أقبلت على أحدهم خاف وابتعد وبكى وقال: ذنب عجلت عقوبته. فإذا انصرفت عنه الدنيا فرح وقال مرحبا بشعار الصالحين. ولو بصيت لقصص الأنبياء كلهم تجد العجب، تجد العجب. هنضرب أمثلة سريعة عشان نشوف ربنا بيدي الدنيا لمين. نوح راكب في السفينة لا يعلم تماما أنه لن ينجو أحد على وجه الأرض إلا الراكبون معه. يفاجئ بابنه مش عايز يركب، ابنه من صلبه مش عايز يركب. عارف هيحصل له ايه؟ وبدا يحدث ما توقعه وما كان يعلمه امام عينيه. وربنا بيوصف كده بيقول: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مساله صعبه قوي، محدش يحتملها. مش هيغرق بس، مش هيغرق بس، ما لو يغرق يغرق ما هيموت خلاص، ان لا وان لا رجعون، لكن ده هيغرق الى قعر جهنم خالدا فيه. ده موقف صعب. هل ربنا كان بيحب سيدنا نوح ولا ما كانش بيحبه؟ اول الرسل ازاي ما بقاش محبوب؟ سيدنا ابراهيم: يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. لما يستغفر لابوه يلاقي ربنا بينهاه يقول له لا ما تستغفرلوش كمان، يعني ما تجيبش سيرته، ما تطلبلوش الرحمه. فما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. سيد الخلق سيدنا محمد: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي. خرج يزور قبر أمه في الأبواء، خد معاه أصحاب، بعض أصحاب زار القبر فبكى بكاء مرا حتى أبكى من حوله. فقالوا له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. صعب صعب. شوف سيدنا ايوب حصل معاه ايه، حصل معاه حاجات غريبه، فقد اهله وفقد ماله وفقد صحته وتقذره الناس. سيدنا ايوب، سيدنا موسى سلط عليه الخوف ازاي فخرج منها خائفا يترقب، وخدها مشي من مصر لليمن. مشي قد ايه بقى؟ ده حافي وبردان وحران، ووصل في شدة الحر والهجير حتى ان ربنا بيوصف وبيقول ان سيدنا موسى بعد ما سقر البنتين عاوز يدعي ما قدرش، ما قدرش يدعي. راح الاول شاف حته ظل يقعد فيها فسقى لهما، ثم تولى الى الظل فقال: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. قتل سيدنا زكريا وقتل سيدنا يحيى. سيدنا عيسى حصل معاه ايه؟ وكيف اجتمعوا لصلبه لولا ان رفعه الله اليه. شوف الانبياء كلهم تجد حياتهم كانت صعبه، كان فيها المشقه. كيف جاع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف خرج يوما في هدأة الليل فوجد أبا بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: أخرجني الجوع يا رسول الله. رحمه مش عارف ايه، قال: والله وأنا ما أخرجني إلا الجوع. سيد الخلق يجوع، يجوع، يضربوه بالطوب وبالحجارة وسلطوا عليه السفهاء لحد ما رجليه تتعور ويسيل منها الدم. حاجات غريبة. والصحابة بقى يعني حتى جرى على ألسنة الناس مثال دايما يقول لك: المؤمن مصاب، المؤمن مصاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة هون عليه. طبعا أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم العلماء، ثم الأمثل فالأمثل. هذه الدنيا. يبقى كل انسان يقول لك انا علاقتي بربنا كويسه ودليله ان ربنا بيديله اللي هو عاوزه، يبقى مغرور، يعني مخدوع. الناس اللي مخدوعه دي جت سيرتهم في القران زي اللي قال ايه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلب، والثاني قال ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى، مغرور بالله. واللي ربنا اتكلم عنه قال ارايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا، ده رايح واحد استقضاه بين بيقول له اديني الدين اللي عليك، قال له لا ما مش هديك حاجه دلوقتي، قال له طب وبعدين انا هتقاضاك الدين ده في يوم القيامه، قال له بسيطه يوم القيامه هديك اللي انت عاوزه، لان يوم القيامه هيبقى عندي اولاد كتير واموال كتير وكلام من فربنا ده سيرته في القران. رايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، اهو ده رخ اللي قال لاوتين مالا وولد، او ده غرور بالله. الغرور بالدنيا ربنا وصف، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. واتكلم عن الناس يقال اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة. طب خد بالك ايه علامته بقى؟ علامة الغرور بالدنيا ايه؟ ان يطمئن الانسان الى الدنيا ويركن اليه كما وصف ربنا تبارك وتعالى وقال ان الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كل ده كويس. برضه عاوزين نعرف العلامة، عاوز أقيس نفسي، عاوز أكشف نفسي. إحنا دايما بنتكلم عن الأمراض، أمراض القلب كنا طوال الشهر ده وأمراض اللسان عشان نفتش في نفسنا ونشوف إذا كنا مصابين بهذا المرض يبقى ندويه، وإذا كنا معافين بفضل الله تبارك وتعالى يبقى نتقيه، والوقاية خير من العلاج. ما فيش واحد ما يخافش الموت ابدا، كلنا بنخاف من الموت، كلنا بنخاف من الموت. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأناه النهارده برضه قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين وما يتمنونه ابدا بما قدمت ايديه. يبقى مش ممكن هتمنوه. ليه؟ بما قدمت ايديه. طيب نسال نفسنا، كل واحد فينا يسال نفسه، يعني في حد فينا يحب يموت دلوقتي؟ طبعا لا. اللي هيقول اه يبقى مغرور على طول، على طول. اللي رفعوا ايديهم دول يبقوا غلابه، يبقوا مغرورين على طول، على طول مغرورين. ليه؟ ليه بقى؟ لان الطبيعي ان الانسان يخاف من الموت، لكن ينقسم الناس في خوفهم من الموت الى قسمين. القسم الاول خايف من الموت لانه هيحرم من الدنيا وما فيها من متع، فهو راض بما فيه من متع راكن الى الدنيا. ادي نوع. فاذا كان خايف من الموت لانه هيحرمه من اولاده، من زوجته، من ماله، من متع الدنيا عموما سواء كانت مباحه او ان كانت ممنوعه. بدل خوفه من الموت من اجل الحرمان يبقى ده مغرور على طول. غرته الحياه الدنيا واطمأن به. النوع الثاني بيخاف من الموت ليه؟ خايف من اللي وراه. خايف من اللي وراه. يعني ايه خايف من اللي وراه؟ مش ضامن. مش ضامن. خايف، خايف من ربنا. خايف يقابل ربنا. حاسس انه مقصر. النوع ده ما يبقاش مغرور. يبقى في امان. طبعا في واحد يمكن يقول ما هو في واحد بيرتكب المعاصي وخايف يموت لحسن بعدين يعاقب. لا، طب ما هو لو خاف من المعاصي فعلا وخاف ليموت عشان بعدين يعاقب كان هيعمل ايه؟ كان هيقلع عن المعاصي، كان هيتوب، كان هيتوب على طول. لكن حقيقه الامر ان الانسان يخاف من الموت. خوف الانسان من الموت ده من خوفه مما بعد الموت بان اول في الصحابة الذين بشروا بالجنة كانوا خايفين من الموت، كانوا خايفين. ما سيدنا عمر كان بيقول ليت ام عمر لم تلد عمر ليه؟ اما ليه وهو مضروب بالخنجر ومصارينه بره ونايم على الارض حاطين له مخدة تحت دماغه وقال لابنه ارفع الوسادة وضع رأسي في التراب لعل الله يرحمه ليه؟ اما ليه الصحابة كانت بتعيط وقالوا تبكي يا سلمان تبكي وانت وانت وانت؟ يكفيك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت. يقول لهم ولم لا أبكي وقد بسطت لنا الدنيا وأخاف أن تكون طيباتي قد عجلت لي ويقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به. خاف. والتاني يعيط ويقول أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. طب يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إنهم خايفين. خايفين من إيه؟ خايفين لأنه ما فيش زي ما قال سيدنا أبو بكر لا آمن مكر الله وإحدى قدمي في الجنة. تجدهم منين؟ لا آمن مكر الله وإحدى قدمي في الجنة. لازم يخش برجل اثنين. لأن ربنا بيقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهمت؟ يبقى الإنسان لازم يخاف من الموت. دي علامة الغرور بالدنيا، إن الإنسان يفرح بيها، يطمئن. يتمتع بالنعم بتاعت الدنيا ويبقى خايف انه يسيبها ويمشي يركن اليها، مش حاطط في دماغه ابدا مسألة الموت لانه عاوز يستمتع بالبيت اللي بناه وبالعربية اللي بركبها وبكل ما عنده من متاع. كل ده متاع الغرور. علامة الغرور بالله ان يطمئن الانسان الى الله ويرجوه، يبقى راجي. زي مثلا أمثلة بقى، أمة محمد بخير، الناس بتقول كده بالكلمة حق أم سيدنا محمد بخير. بس أنت منهم؟ أنت من أم سيدنا محمد؟ ده السؤال بقى. بيختلط عليه الأمر بين الرجاء الذي طلبه الله منا يرجون رحمته ويخافون عذابه، بيختلط بين الرجاء ده وبين الغرور والتمني. الكيس من دان نفسه يقول ايه؟ انا خاطئ، انا عاصي، انا مش ضامن نفسي. قبل كيف من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ما يقولش انا عاصي ويسكت، لا عاصي ويحاول ايه يصلح نفسه. والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، ده حديث. الكيف من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يمكن في رواية ثانية انت حافظينها، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. فطبعا المغرور بالله مطمئن، مطمئن تماما. يقول لك انا ما عملش حاجة، انا علاقتي بربنا كويس، هخش الجنة ان شاء الله، وهكذا. يبقى ده مطمئن. ومش مش مش مش خايف، مش عارف ربنا، مش عارف انه بيتعامل مع الجبار. ما يقول لك يوم الجحيم ربك رحيم. ايوه ما هو ربك رحيم، وربك ايه كمان؟ منتقم، منتقم. ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. جبار، جبار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مش جبار ربنا؟ مش جبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار؟ اسمه صفته الجبار المتكبر. مش واخد باله؟ مطمئن وكويس كده. يبقى ده تقريبا بنحاول نفهم يعني ايه الغرور بالدنيا، وبعدين يعني ايه الغرور ايه بالله. نضرب امثله بقى لبعض الحاجات اللي بيقع فيها الناس نتيجه الغرور. واحد بيحج كل سنه، كل سنه بيحج مطمئن لعمله، معتقد ان هذا العمل سوف ينجيه. يلصق في الحج كل عام مبلغ من المال، له أقارب يتضورون جوعا، له جيران الديون لازمتهم، ما ينفعش، مغروف، مغروف بعمل، لأنه هو بيحج ليه؟ بيبتغي ايه؟ مرضات الله. ابتغاء مرضات الله لها وسائل، لها أساليب. فهل يصح ان يشوف اللي قدامه ده ميت من الجوع ويروح يصرف 3 4000 جنيه في الحج ويسيبه؟ ينفع؟ ما ينفعش. هذه مسائل، مغرور بعمله. العالم المغرور بعلمه، متعلم ومتعلم الفقه، متعلم الحلال والحرام، بيأمر بالمعروف، بينهى عن المنكر، وبيعتقد ان علمه ينجيه، فضل العالم على العابد كذا وكذا وكذا. ما خدش باله بقى ان ربنا بيقول ايه؟ قد افلح من زكاه، ولا قد افلح من تعلم كيف يزكيها، او قد افلح من علم الناس كيف يزكوها. قد افلح من زكاه، يبقى لازم انت ما تغترش بعلمك وبتدرس العلم، لان العلم لابد ان يؤدي بك الى العمل، والا تبقى مغرور بعلمك. العابد المغرور بعبادته معتقد ان هذه العباده تنجيه، ونسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احدكم الجنه عمله. ايضا العابد والعامل الذي لا ينقي عمله وعبادته من الافات اللي احنا شرحناها في ثلاث شهر رمضان، الرياء والنفاق والكبر والعجب و و و و الى اخره. طب ما العمل، عمال انت تشتغل والاعمال تحبط، عمال يعبد ربنا ويغتاب الناس، والناس عماله تاخد من حسناته، ويجي يوم القيامه يلاقي نفسه مفلس، مغرور، مغرور، مخدوع. انسان بيكون ثروه من دماء الناس، من دماء الناس، غير قانع، تاجر جشع، تاجر جشع، لا ييسر على المعسر، لا ييسر على المعسر. التاجر الجشع ده اللي لما امواله من دم الناس بيبني جامع زاويه تحت البيت، ويقوم جايب ميكروفون ومركب مكبر صوت وجايب واحد قبيح الصوت، عمال كل فرد يبدأ خلاص عمل عليه، يقول لك من بنى لله مسجدا ولو كان حقيقته خلاص بنى الله له قصرا في الجنة. مغرور، زاوية تحت بيت بتأذي الناس، فوق منها دورات مياه شغالة، فوق منها المعاصي شغالة، يعني العمل عشان يطلع ويعدي كده للسماء هيعدي على الوسخات، وميكروفون وأذان، وهذا هو الأذان الأول، هذا هو الأذان الأول. طب انت، طب لما انت عارف ان هذا هو الأذان بتقوله ليه؟ بتقوله ليه؟ ما تقول الأذان المظبوط في معاد، رياء وجهل، مفيش حاجة اسمها أذان أول. أذان أول ده أيام ما كانش فيه ساعة، مفيش مدفع سحور، يديهم علامة بس، علامة مدفع الإمساك يعني، و30 زاوية في الحتة، وكله عمال يبدل، وكله يعلي صوته على بعضه، خلاص؟ زي بالظبط اللي أبوه يموت وشادر ويجيب مقرئ ويحط الميكروفونات ويعلي الصوت ويقرأ، والمقرئ طبعا بيقرأ غلط وصوته وحش ومنكر ومنكر، والتلام ده مش عارف تذاكر، والمريض مش عارف ينام، بيرحم بقى الميت. مغرور، كل ده ما يوديش، ما يجيبش نتيجه، ما يجيبش نتيجه. واللي بيتكسب من الحرام بيتاجر في المخدرات، بيرتشي ويبني جامع، فاكر ان بناء الجامع حلل امواله، هذا انت اكتسبت المال من حرام، انفاقه انت مسؤول عنه برضه، فان بنيت به مسجدا وخفت على ذلك، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. مغرور. وهكذا كثير من الناس بتغتر بالعمل اللي هي بتعمله وهي مش فاهمة العمل ده بيوديها فين، بيوديها فين. أنت لو بصيت في أغلب الزوايا المبنية المزعجة اللي فيها مكبرة الصوت، زاوية ما تفتحش 10 أنفار، حاطين فيها ميكروفون ليه؟ المفروض الاذان ده معناه ايه؟ معنى الاذان لما شرع الاذان حتى معناه اذان، يعني ايه؟ اعلان، اعلان. معنى الاذان انك تدعو الناس للصلاه، بتاذن انت في الزاويه بتاعك في الميكروفون بتسمع دايره 5 ميل، في عندك مكان يتسع للمصلين دول؟ ما عندكش. يبقى بتأذن في الميكروفون ليه؟ بتأذن من غير ميكروفون، بتأذن لمين بقى من غير ميكروفون؟ ليه اللي هيسمعوك؟ مين هيسمعوك بقى؟ بواب العمارة اللي في الزاوية، بتاع الخضار اللي جنبك، وبتاع الجراج، والبواب اللي في العمارة اللي قدامك، واللي ساكن فوق. يعني شوية اللي هم الزاوية اللي معمولة لهم، خلاص، ادي دول فكرة إن الوقت، الوقت وجب، بس خلاص، الغي الميكروفون بقى. إنما رياء، إعلام، فاهم ان اعلان الاذان ده خلاص ده ربنا هينديه، مش مظبوط، مغرور، مغرور بعمله. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ناس بنوا مسجد ما نفعش، لانه قال لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. اما المسجد الاخر والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال فيه ايه؟ لا تقم فيه ابدا. يبقى لازم المسجد لما يبنى اولا يبنى بمال حلال، ثانيا يبنى لوجه الله، مش عشان تحط اسمك عليه، مش عشان الناس تقول ده فلان بنى جامع، مش عشان تزعج به جيرانك. فاللي بيعمل كده طبعا بيبقى مغرور بعمله، زي ما قلنا اللي بيعمل شادر ميت وذكرى الثانوية والأربعين مغرور، لان كل ده ما ينفعش الميت. ولو انفق المال بتاع الشاذر وبتاع المقرض صدقة لوجه الله من اجل رحمة الميت كان يبقى ادفع، لكن ما بيعملش كده. ليه؟ المال اللي هينفقه محدش شايفه، وهيستخسر يد الناس، هيستخسر يد الناس، لكن الشاذر الناس كلها ايه؟ شايفاه. والمقرض اللي هياخد قد كده الناس كلها ايه؟ سامعاه. ويقف بقى ياخد العزم ولعي في الجورنال وزوجي الحبيب ما حصل وحصل وحصل، وبعت له جواز على ظهر صفحات الجرايد، وبعد 6 أشهر بتتجوز. كذابه كذابه. وابنه يكتب له بقى يقول له، والناس اللي معاه في الشغل بقى يكتب له بقى مثال الوفاء ومثال. عمركم شفتوا ميت اتكتب له ناحية واتقال انه كان وحش، كان حرامي، كان مرتشي، كان ظالم؟ ما حصلش. كل الاموات على كافة الاديان النعي بتاعهم ايه؟ أبرار وصديقين، مع المسيح ذلك أفضل. هو مش عارف المسيح فين، مش عارف. وكل واحد ميت يحطوا له ياسطة فوق، إن الأبرار وفي نعيم. كذاب مغرور. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كذاب. مين قال إن أبوك كده؟ جبتها منين؟ تتألى على الله، مغرور. واللي بيموت ويتكتب له الكلام ده كله مؤاخذ. ليه؟ لانه لابد ان يترك وصيه لابنائه ينبههم النعي ما بقاش كده. توصى الى رحمه الله فلان، بس انتهينا على كده عشان الناس تعرف. ده كنت عاوز يعني الناس تعرف. ولا شادر ولا مادر ولا كلام من خلاص، خلصت، مات. انتهينا على كده. ما تعملوش شادر، ما تعملوش كذا، ما تعملوش كذا، يوصي فان لم يوصي. عشان كده قال ان الميت ليعذب ببعض بكاء اهله عليه. هي بيعيطوا عليه وهو بيتعذب ببكائهم، ليه؟ طب هو ذنبه ايه؟ ذنبه انه لم يوصيهم، ما علمهمش الدين، ما فهمهمش. كل دي اصناف من الغرور، كل دي اصناف من الغرور، سواء بالدنيا او غرور. طبعا الدنيا ياخدش فيها، يعني غرورك بمالك يبقى غرور، غرور بالدنيا، غرورك بجاهك يبقى غرور بايه؟ بالدنيا، غرورك باولادك يبقى غرور بايه؟ بالدنيا، غرورك بعملك يبقى غرور بايه؟ بالدنيا. وضحت؟ الغرور بالله انك تعتقد ان ربنا هيكرمك وانه بيكرمك وان كل حاجه تمام وربنا راضي عليك وانك صاحب كرامات وربنا بيكرمك. خلاص زي ما قال ربنا في الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ولعنه فيقول ربي اكرمه، واذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. له ما حصلش، ما حدش قال كده. هيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ده ربنا لما الكفار نسيوه فتح لهم الدنيا كلها، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. خد، لان الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين الا لمن احب. يبقى عشان تعرف انت ربنا هيكرمك ازاي، ولا هيكرمك ولا ما يكرمكش في الدنيا، كاشاره لكن لا تطمئن اليه. التوفيق إلى الطاعة، هي دي العلامة. التوفيق إلى الطاعة أكبر كرامة. دول بقى اللي قالها مين؟ الجماعة بتوع الكرامات الموصوفين، هم دول اللي قالوا الكلام ده. قالوا إن المشي على الهواء، المشي في الهواء والمشي على الماء والكلام ده كله كلام فارغ. أكبر كرامة التوفيق إلى الطاعة. فإذا وفقك الله تبارك وتعالى إلى الطاعة تطمئن، ثم تخاف ألا تقبل منك الطاعة، وتخاف أن تكون أو أن يكون أدائك للطاعة فيه الآفات والعلل، الرياء بقى، النفاق بقى، عدم الإتمام، عدم الكمال، زي ما شرحنا الكلام ده كله. يعني خد بالك بقى من ضمن أصناف الغرور برضه. واحد في طريقة صوفية رايح فين؟ رايح الحضرة. رايح الحضرة ياخد بعضه ويروح الحضرة، يعمل ايه في الحضرة بقى؟ يمسك ايد اللي جنبه ويعمله الدايرة والشيخ في النص ماسك الوحدة. ها؟ الله الله الله الله، ماسك الوحدة ويعمل لهم كده، وبعدين واقفين ولا هم قاعدين، وبعدين تحمل عملية. الله الله، يوقفوا بقى، يوقفوا بقى، وبعدين ياخد يمين وياخد شماله وعمال يخلي يمين، وبعدين هو هو هو هو هو هو هو هو هو ويخرج من الحضرة تمام. يقول يا سلام مدد الحضرة كان فيها، ها شفت الشيخ عمل ازاي؟ والشيخ بقى يقول لهم يا جماعة الحضرة كان فيها ضيوف، ضيوف بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأمهات المؤمنين والصحابة والأولياء حضروا الحضرة، يروح بيته بقى هو من الحضرة تمام أو غفر له وخلاص بقى قريب من الله، ويمشي بقى يتهيأله يقول لك شميت شميت ريحة البخور. هو الشيخ لا لا ما بلاش بخور ابدا، ده ريحة دي جاية من بره، خد بالك شوف ريحة. والتاني يقول لك ايه؟ اوه شاف، شاف ايه؟ شاف الملائكة، شاف الملائكة. مغرور مغرور، روح كده عند مرسى ابو العباس وسيدي جابر بعد صلاة الجمعة، وروح شوف الحلقات اللي شغالة والسبح ورا منها ايه؟ معاك ربع قرش، نص قرش، وجودة والشرب والكلام يابا، ده حاجة هذه نقرة وهذه نقرة. الأخ من ده بقى المغرور ده شيخه بقى، شيخه، شيوخ الطرق. أنا ما بتكلمش عن كله، أنا ما أعرفش الناس، أنا بتكلم عموما عن بعض الناس. شيوخ الطرق دول جيبوا الكتب ويبتدوا يقروا، ومنهم ناس خدوا التسجيلات بتاعتي، الشرايط بتاعت التصوف اللي انا درسته بتاع علم، خدوها وبداوا يحفظوا منها الكلام اللي انا بقوله، ويقعد في وسط الناس يقول كويس. قلنا يتكلم صح احسن ما يتكلم غلط، قالوا لي نديهم قلت لهم ادوهم يتكلموا صح. الافلام دي ماشي، مش مهم مين اللي قال الكلام، المهم انه يتكلم صح احسن ما يتكلم ايه غلط. وكان عندكم في اسكندريه هنا ناس بتقول لك جبريل بينزل عليها، وخدوا حكم في المحكمه هم واتباعهم مثلا، يعني اه بيتكلم غلط، جبريل بينزل عليه والست دي ام المؤمنين وكلام من هذا القبيل يعني. طب والله لما يسمع كلام مننا ويقول هيقول صح احسن ما يقول غلط. لكن المصيبه مش كده، المصيبه انه اذا تكلم عن المقامات، مقام الحب، مقام الرجاء، مقام الخوف، مقام الصدق، مقام المكاشفه، مقام المشاهده، حفظ الكلام وقال يوم يهيئ اليه ان بدل تكلم عن الاحوال والمقامات بتاعه الساده الصوفيه اصبح منهم. ازاي ازاي ازاي يا ابني؟ اهو ده مغروف، مجرد حفظ كلامهم ووصف احوالهم وكرامتهم. مهما كنت حافظ وبتتكلم عن هذه المقامات، كونك متخلق متحقق بها شيء، كونك بتتكلم عنها شيء ثاني. مثال ده ازاي؟ واحد طلع جبل، طبعا بدل مشقة وبدل مجهود وإيديه سلخت والصخر جرحه، وطلع بضوافره لحد ما طلع على قمة الجبل، وبص لقى منظر، منظر جميل جدا، فاستمتع بالمنظر واستريح بعد المجهود، وبدأ يوصف المنظر اللي هو شايفه. أنت بقى قاعد تحت، لا طلعت جبل ولا اتجرحت ولا اتسلخت، هو بيوصف وانت بتعمل ايه؟ بتسمع منه، تحفظ كلامه وتعمل ايه؟ وتتكلم بيه. طب ما انتش وصلك له، ده راجل طلع وبذل مجهود وتسلخ على ما وصل، بيوصف اللي شايفه بعينه. انت بتكرر كلامه يبقى انت زين؟ طبعا لا، طبعا لا، مش ممكن. فالناس مغروره، مغروره لا صوفي ولا تدرج في مناهج الصوفيه ولا تربى في الخلوات ولا في الخنقه ولا مسح اوضه الشيخ وكنسه ولا شال النعال لاخوانه ولا جرب الزهد ولا جرب اي مقام من مقامات. درسها، دخل كليه الاداب قسم الفلسفه ودرس التصوف وبقى دكتوراه في التصوف وشيخ طريقه. ازاي؟ بايه؟ بانك حفظت الحلاج وتاريخ حياته، بانك قرات عن ابي اليزيد البسطامي، بانك قرات عن بشر الحافي حافظ تاريخ حياته وتحكي مقالاته. انت عملت ايه؟ ده السؤال، ده السؤال. والخلفاء بقى اللي بيتوارثوها، وكل مولد الحصان يمشي ويقول لك الخليفه، الخليفه ماشي، والخليفه ده انا راكب الحصان وماشي في البلد والناس عماله تاخد منه البركه وهو سكران. حصلت، حصلت، سكران سكران سكران، يعني شارب له كافيين كده عشان يبقى منتشي. مش زي ده ينفع تبقى يا فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. كان سيدنا نوح نفع ابنه، كان ابراهيم نفع ابوه، كان اللي قرينا عنهم النهارده ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط، طبعا ما نفعوش، راح ضحوا. ده في حين امراه فرعون نجت، نجت. كل امرئ بما كسب رهيب. وان ليس للانسان الا ما سعى، مش تعلم، مش تعلم بقى، مش حفظ، مش قال. ادي نوع من الناس اللي مغروره، غلبان مغرور ومش حاسس. اللي بيذكر وبيحضر الحضره ويشم الروايح ويشوف البخور ويشوف الملائكه وراجع ده تمام او مبسوط، مبسوط. وانت شارب المفاتيح قبل ما يخش الحضره عشان يعرف يذكر، يقول لك لا الحشيش ده نبات، ده نبات مش خمره، ده نبات زي الجرجير وزي السجل وزي حاجات، مش حرام، نبات نبات. والتاني يقول والله ده اذا كان حلال احنا بنشربوه، واذا كان حرام احنا بنحرقوه. كل دي ناس مغروره، ناس مساكين مغروره. اللي مغرور بماله، واللي مغرور بعمله، واللي مغرور باولاده، واللي مغرور بالدنيا، واللي مغرور بالله، واللي يقول لك ربنا هينجينا ان شاء الله وربنا كريم وربنا غفور رحيم. احنا بنعمل ايه يا اخي؟ ما تشوف الناس بتعمل ايه؟ لا لا بنجني ولا بنسكر ولا بنعربد ولا بتاع، شوف الناس بتعمل ايه؟ ايه يعني ان احنا يعني كذا ولا كذا؟ ما نعرفش حاجه. كل ده غرور يودي في داهيه. من امثله الغرور برضه واحد غني وربنا عاطيه قوي، عاطيه قوي، الوف مؤلفه، الوف مؤلفه، صالح وطيب ماشي، ما جابتش حاجه حرام، ماله كله من حلال. هودي لك بقى امثله الغرور اللي تودي في داهيه من غير ما احس. ماله كله حلال مكتسب، مليين مليين بالحلال، يتحرى الحلال في كل مليم، وبيصلي ما فيش، بيرتكبش معاصي، لا مخدرات ولا خمره ولا زنا ولا ربا ولا، وفلوسه في البنوك الاسلاميه كمان، لا في البنوك الربويه ولا حاجه. ها؟ بيخرج الزكاه، عليها زكاه كام؟ ربع عشر، يعني قد ايه؟ يعني 25 جنيه على 1000 جنيه، هو عنده مثلا 500,000 جنيه. يبقى يضرب 25 في 50 يطلع قد كده، دي زكاه يروح واخدها من الشركات في السر، رايح للحاج زهير خد يا زهير دي الزكاه بتاعتي، واكتب وصلة على الخيل مش حد يعرف ولا حد يعرف، حاطط فيها، بيخفي كمان حتى زكاته. حلو كده؟ كويس. وبعدين بيصوم بقى وبيصلي القيام وبيصلي ويتنفل، عابد مغرور. ليه مغرور ده؟ لان مش تسكتك، دي سكتك، دي سكة الغلبان اللي مش هياكل، اللي بيجي بالليل يفطر حتة جبنة قريش وحزمة فجل ورغيفين وخلاص، دي سكة. ده ربنا عاطيه صحة مش عاطيه حاجة تانية، يستغل صحته بقى في انه يعبد ويقوم وبتاع. انت ربنا عاطيك المال تعمل سكتك ايه بقى؟ لا عاوزينك تقوم ولا عاوزينك تصوم، ادي الفرائض بس. وبعدين انفق، انفق بقى. فين اغاثة الملهوف؟ فين كشف الكرب عن الناس؟ فين سداد الديون؟ مغرور، غلبان، ما مسكين ده مش حاسس. نخلص بقى النتيجة ايه؟ كل واحد فيكم له باب يوصل منه لربنا، بابك في الباب اللي جنبك، كل واحد له باب. اذا عرفت الباب ودخلت منه وصلت الى الله، اذا ما عرفتش الباب ودخلت من باب تاني تتوب تلف بس وترجع مطرح ما كنت. ربنا له ابواب كتير قوي. الموفق والسعيد هو اللي يعرف بابك. عارفين دي جت فين؟ جت في مواضع كتير. النهارده جت في آية، آية واحدة في كلمتين اتنين. شوف ربنا بيقول ايه؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شوف الكلمة ده. طب هو آمن خلاص، ما هو آمن يهدي قلبه ليه؟ ده هو آمن خلاص. يعني دي تفرق عن آية تانية بيقول ايه؟ من يرد الله أن يهديه، ده لسه هيهديه. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ شوف الفرق. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. دي بيقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي لإيه؟ ما خلاص ما هو آمن. يهدي للست، للباب بتاعه. سيدنا موسى وسيدنا خضر كل واحد له باب. سيدنا موسى كان بابه ايه؟ رسول يبلغ عن ربه، ان عليك الا البلاغ. سيدنا الخضر ما كانش كده، ما كانش كده بس. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم علمني، قال له لا ما تنفعش معايا، مع السلامه، مش عاوز اعلم حد، مش شغلته يعلم حد، مش شغلته يبين الحلال من الحرام. ما شغلته ايه؟ شغلته ماشي في السكة عمال يخرج من المركب دي ويقتل ده ويعمل دي، لا له شغله ثانيه. كل واحد له شغل. يبقى كل واحد له ايه؟ له باب. لازم تعرف بابك، ولما تعرف بابك وتخش من بابك تنجو، تخش من باب غيرك لا تنجو. مثال بقى للكلام اللي انا بقوله ده، رجل اعطاه الله تبارك وتعالى سلطانا فاصبح حاكما، حاكم امام ملك رئيس جمهوري محافظ، بابه ايه ده؟ العدل، بابه العدل. لكن ماسك السبحه بقى والزبيبه وعمال يقرا القران كل شهر، يختمه مره ويصلي ويصوم ولسه على الجوامع ولابس الجلابيه والعبايه ومتواضع. طب وبعدين؟ والتظالم شغال. مش سكتك دي، لان لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن السبعه الذين يظلهم الله بظل عرشه، الامام ايه؟ عادل بقى، ما قالش منفق. امام عادل، ما قالش امام منفق، ما قالش امام مصلي، ما قالش الحاج فلان، ما قالش الامام عادل. يبقى لما تبقى انت حاكم او محافظ او رئيس جمهوريه يبقى بابك للوصول الى الله ايه هو؟ العدل. ولذا قالوا الامام العادل وان كان فاسقا افضل من الامام الصالح وان كان ظالما. ولذلك قالوا كده ليه؟ قالوا عدل الامام للرعيه وفسقه على نفسه. بس دلوقتي انت دخلت المحكمه، القاضي اللي قاعد على المنصه ده انت طالب منه ايه؟ يرفع الجلسه عشان يصلي الظهر، قدم ترفع الجلسه. لا، الظهر قدامك العصر، الناس دي لها مصالح عاوزه تروح تقضيها. مره بدا نادي الظهر للعصر ليه؟ منظره دي رياء، ليه الطالب اللي يخرج المحاضره يسيب الاستاذ ويخرج المحاضره، الله اكبر الله اكبر، يروح سايب المحاضره وخارج مصلي، كذاب مرائي. كل حاجه لها وقتها. الظهر ممدود للعصر، ياما النبي يصلي الظهر في غير معاد عليه الصلاه والسلام، يقول له الظهر يا رسول الله، يقول له استنى شويه. الظهر يقول له استنى شويه، دخل قال لي ابرده بالصلاه فان الحر من فيح جهنم. يعني اخر الظهر ليه؟ عشان الدنيا حر. بس عشان الدنيا حر، مش عشان بيحكم في قضيه، مش عشان بيتلقى محاضره، لا، عشان الدنيا حر. ده بقى المحاضره شغاله والظهر اتبنى، راح تاني المحاضره وخارج ويلا وعاوز الناس كلها تخرج. ليه؟ صلاه الظهر، الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه بالعصايه وبالبال، ايه الصلاه الصلاه الرياء كله لسه، والفيديو شغال والافلام اياها شغاله، حواديت اياها، انتوا عارفين وشايفين الكلام، رياء، عمل ضايع، غرور. فلما تيجي تبقى رئيس محكمة يحكم بين الناس بالعدل، كان اللي عاوزه منك إنما طلع إلى رئيس محكمة فيك السلاح والزبيبة في دماغك قد كده وعمال تخبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة والسلام. أيوة اتفضل. أيوة أيوة اتفضل يا أستاذ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إيه دي؟ إيه دي؟ تنفعني بإيه دي؟ إنما تدرس القضية، تذاكر القضية، تحكم بين الناس بالعدل. تعلم أن هناك قاضي في الجنة وقاضيان في النار. مش نسبة. دي مش نسبة. ده صح قاضي في الجنة وألف في النار. مش نسبة واحد إلى اثنين. لا. ده وصف القضاء ثلاثة. القضاء ثلاثة. واحد في الجنة واثنين في النار. أصناف يعني. الذي في الجنة هو من عرف الحق فقضى به. ده اللي في الجنة. الاثنين اللي في النار أنواع أقسام مش نسبة. إيه هم؟ لم يعرف الحق ولم يقض به. ما هو قاضي بقى وعنده 30 قضية. خلاص تؤجل الجلسه، ما مش فاهم يدي الحكم يقول لك يبقى استأنف بتاع الاستئناف يبقى يرى راح في داهيه. ده ادي نوع لم يعرف الحق ولم يقض به. النوع الثاني ايه؟ عرف الحق ولم يقض به، ده المرتشي. ده ادي النوع الثاني، ده قاضي في الجنه وقاضيان في النار مش نسبه، ده تقسيم ايه؟ نوعي وليس ايه؟ عددي. يبقى انا عاوز من القاضي ايه؟ الحكم بالعدل. عاوز من الحاكم ايه؟ العدل. عاوز من المحافظ ايه؟ انه يزين باب شرقي ويعمل لي فتحيه تتكلف 40,000 جنيه والناس ساكنه تحت الجامع هنا في صفيح. في صفيح الفتحيه دي كاتب لي كام بيت للعالم اللي بيت تقل ده مطر تنزل عليه. هيساله ربنا. من هنا لما عمر خاف، عمر بن الخطاب ذو البصيره الامام الاواب المحدث صاحب الفراسة، من أعطاه الله من الفراسة ما لم يعط خلافة، خوفه ما كانش عشان العباد. قال إيه؟ لو عثرت شاه في شط الفرات لخشيت أن يسأل عنها عمر. ما قالش بقى أنا خايف لصلاتي تكون مش مقبولة، أنا خايف لصيامي يكون مش على المستوى، أنا خايف إن أنا حبيت مرة واحدة. ما قالش الكلام ده، بس خايف الحاجة واحدة، إن المعدة اتكعبلت. ربنا يقول له شفت المعدة اتكعبلت، ما فوتلهاش السكه ليه؟ لانه حاكم. يبقى بابه ايه؟ الرعيه. الرعيه. واخد بالك؟ طيب عرفنا الباب بتاع الحاكم ايه؟ يجي بقى للباب بتاع صاحب المال الغني. الغني ده بابه مش العباده ابدا. مش ممكن تكون بابه العباده، بابه ايه؟ النفق، الانفاق. الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي والمال مالي، فإن منع وكلائي مالي عن عيالي أذقتهم نار ولا أباشر. يقول لك بيخرج الزكاة بس خلاص كده؟ ربنا ما قالش كده. ربنا قال إيه؟ والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل بقى غير المحروم. يعني السائل ده قد يكون غير محروم. مش كده؟ قد يكون غير محروم لكن سائل. ما دام ربنا عطيك وده جالك بيقول لك الدين اديه، ما تفتش بس ما تدورش عليه. يبقى ما دام ربنا عطيك فلوس يبقى ما انفقته من شيء فهو يخلفه. ويبقى في حاجه اسمها زكاه وفي حاجه اسمها ايه؟ صدقه. يبقى باب الغني ايه؟ الانفاق. وراوا لنا الساده الصوفيه حكايات في الموضوع ده، اللي خد فلوس ورايح ونفق وراح يحج، وبعدين قالوا له انت رايح تحج، ما تحجيش حجه الفريضه قبل كده. راح تهدي تاني ليه؟ قال والله اهو برضه زياده من الخير. قالوا انت عاوز ايه؟ قال بتبتغي ايه؟ قال ببتغي مرضات الله. قالوا طب شوف روح الراجل ده مديون، عليه ديون مش لاقي ياكل، ومراته وعياله يتضورون جوعا. ابتغي مرضات الله فيه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. قالوا له احسن يدي الراجل ده ولا يروح يحج؟ لا يدير، يديله صفقه، خلاص اديك الفريضه. فسكه الغني وبابه ايه؟ الانفاق. فالغني بقى اللي عمال يبني جوامع وزوايا ويحج كل سنه ويعمل عمره كل سنه وعمال يصوم ويصلي ويقرا القران ويسيب حقيقه، مش سكتك، ما تنفعكش دي، لا تنجيك. يدخل في اعمالك الرياء والنفاق وشبهه الشرك الخفي و والاخر، تفاجئ بان العمل قد حبط. لكن النفق بقى على العالم ده كله ما دام بتبتغي بيها مرضات الله ومحدش داري وفي السر، ما اشتغلش فيها لا رياء ولا نفاق ولا كده ولا حاجه ابدا. ليه؟ حاجه حاسس محدش داري بيك. يبقى ادي صاحب الجهده، صاحب السلطان قلنا الحاكم مامور بالعدل، سكته الرعية. الغني سكته ايه؟ الفقراء. سكته ايه؟ الفقراء. انا عاوز اضرب مثال بسيط قوي عشان اقربها لذهنك. راجل زوجته توفت، عنده 4 عيال، اتجوز واحدة ست. لما اتجوز واحدة ست كل يوم يجي يلاقي الست دي محضره له الاكل ومحضره له السفره، وهي بتشف وبتلف ونظيفه وهي في السيد وعامله كل حاجه. بيبص لعياله، العيال جعانين، العيال ما بياكلوش، العيال وسخين، العيال عريانين، يعمل الراجل ده لو عاقل تنفعه الست دي؟ ما تنفعوش، مش كده؟ عارف المثل ده زي ايه؟ الغني، الغني عمال يتزين لله للصلاة والصيام والقيام والعبادة والحج كل سنة، يتدين لله وسايب العيال جعانة جعانة. يبقى احنا قلنا الزوج هيطلق الست دي علشان بتتزين له وعاوز العيال، عيالي. ها؟ طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى. لو انه بيصوم ويصلي ويعبد ربه مش سكته برضه؟ مش سكته؟ ادي الفرائض اه، عاوز تأدي من النوافل ماشي، تقدر على كل ده ماشي، بس بشرط لازم تخبط على الباب بتاعك. بالك ايه يا صاحب الجاه؟ ان توصل شكوى المظلوم الى اصحاب السلطه، ان تعود بجاهك على من لا جاه له، فتوصل المظالم وتتشفع للناس وتتوسط لهم في قضاء مصالحه وهكذا. لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقسم الفلوس على الناس ويوزع، الناس قاعده اللي مش هتاخد، الصحابه يقول لهم اشفعوا وتؤجروا عشان يدلوهم على الفقراء والمحتاجين والدال على الخير كفاعله. انت بقى راجل فقير ما عندكش مال تتصدق به، ما عندكش جاه، وما انتش والي ولا حاكم ولا محافظ ولا حاكم، ربنا مديك صحه سكتك ايه؟ اعانه الضعيف. يبقى ما تجيش تركب الاتوبيس وتدوس على العالم، خد بايد الراجل طلعه ركبه، قاعد على الكرسي وواحده ست حامل قوم وقف وقعد، واحد راجل عجوز غلبان سايب واقف عمال يتطوح يمين وشمال قوم قعده. بس صحتك دي تعود على من لا صحه له. وبعدين تستغل الصحه في ايه بقى؟ في العباده والاجتهاد والقيام. وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. سكت كتير في القران، قيس نفسك وشوف انت بتعمل ايه وسكتك فين في دول. سكتك في ناس كانت بتجاهد وتغزو مع رسول الله، سكتهم الغزو، فرسان زي خالد لما جم قالوا له هات زكاة على اسلحتك، عنده دروع وسيوف ترسانه مسلحه بيته، راحوا قالوا له كل ده فلوس، هات زكاة، ما رضيش. فراحوا يشتكوا النبي عليه الصلاه والسلام، قال لهم اما خالد فقد احتبس ادراعه في سبيل الله. ما تحطوش عليها زكاه مهما بلغت قيمتها. ليه؟ دي مش سكته، دي سكته ايه؟ السيف، الضرب بالسيف. اما خالد فقد احتبس ادراعه في سبيل الله. خلاص معلش كده. مش سكته بقى انه ينفق وتقول له عندك قد ايه؟ سكته يحارب يقاتل. وفي ناس ما كانتش بتخرج. قاعده. تعمل ايه دي؟ تتعلم وتتفقه وتكتب في القران وتكتب في الاحاديث، لان ربنا قال كده. فلولا نفر من وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحضرون. طبعا مش سكته بقى، ده سكته قاعد متفرس من أهل الصفة، بيجمع القرآن وبيحفظ القرآن وبيحفظ القرآن عشان الناس لما ترجع يبتدي يذكرهم ينبههم، لأنهم في الغزو مشغولين مشتريين بالأحكام، مش حاسين باللي نزل واللي ناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. فدي سكة. ففي سكه للعلم تعلم، في سكه للعابد يعبد، في سكه للغني ينفق، في سكه للحاكم يعدل، في سكه لصاحب الجاه يوصل محرومي الجاه لاصحاب السلطان وهكذا. فاللي مش عارف بابه، مش عارف بابه وبيخبط على ابواب اخرى وبيعمل في اعمال اخرى مغرور بعمله. فهمنا ولا لسه؟ فهمنا ولا لسه؟ يبقى انت بقى كونك قاعد عمال تعلم الناس مقامات الصوفيه وتتكلم عن المقامات والمواجيد ومقام الذكر ومقام المشاهده ومقام انت عملت ايه؟ مغرور انت، انت مغرور. لان مش بالحفظ ومش بالعلم بالعمل. حاول تجاهد. عاوز تبقى شيخ صوفي ومعاك تلامذة ربيهم بقى. اسلك بيهم مقام مقام. قول لهم تعالوا مقام الزهد ايه هو؟ كذا. تعالوا نعمله. وخليك قدوة لهم. وتحقق بمقام الزهد سنة. وبعدين تعالى اقول لهم مقام كذا الخوف. نتحقق ده بمقام الخوف. احنا حرصت 60 احنا ما عملناش حاجة. احنا ما بنعصي. احنا بنعمل حمسان. وقعد عيط. وعيطهم معانا. تباكوا. ابكوا. فإن لم تبكم فتباكوا. عيطهم. كل ما يقعدوا نأكد عليهم وعيط انتوا هم للصبح. اقعدوا سنة بمقام الخوف. وبعدين تعالى بقى نتحقق بمقام الرجاء. وهكذا. اللي ما عملتش صح. طب وبعدين. والتاني اللي راح يقول الله حي وعمال يذكر يقول شمال ما عملت ايه. والثالث اللي عامل شادس وجاب قارئ يقرأ كل ليلة بقى في رمضان عمال يجيب قرآن كل ليلة يقرأ قرآن عشان الناس. الناس ايه؟ هو نفسه مش فاهم حاجة وما يعملش بالقرآن. وتسمع القارئ عمال يقرأ ويقول ايه؟ إن ربك لبالمرصاد. كان الناس يقول ايه؟ الله ايه يا ابني؟ الله ايه؟ يا نهارك اسود. إن ربك لبالمرصاد. بتهلل وتقول الله الله يفتح عليك عم الشيخ. ايوه حاج والنبي تاني عم الحاج. ان ربك لبالمرصاد. اسمع اسمع الراديو واسمع الاذاعه اسمع القران واسمع مشاهير القراء بتقرا وتشوف الناس بتخيص على ايات العذاب. ايات العذاب. شوف لما نزل اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. شوف لما نزلت أذفة الآذفة. شوف الناس عملت ايه. شوف سيدنا عمر لما وقع اغمى عليه في سورة الطور. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دفع. أحوال. أيوه. والطور قسم. وكتاب مسطور قسم. في رق منشور قسم. والبيت المعمور. والسقف المرفوع. والبحر المسدور كان قسم دول شبه. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دفع. حوالك. حوالك. إنما الناس بتقول الله. مش فاهم حاجة. مش فاهم. واللي بيبني جامع من فلوس حرام. واللي فيه 20 جامع في الحتة وهو عاوز يبني بقى زاوية. طب بتبنيها ليه? ما الجامع اهو. ما انت بينك ومن الجامع 10 متر. 10 متر. بتبني الزاوية ليه? ايوه عشان فلان عمل جامع. رياء ونفاق وكلام فاضي. طب ما تنسخ الفلوس في الجامع دي على الغلابه اللي في الحته. على الغلابه اللي في الحته. ولما انت قادر تبني زاويه وتبني بتاع وتعمل لها ميكروفونات وتفرش السجاد. طب ما تخس شويه من الخلو بتاع العماره. ما هو بني الزاويه ليه تحت الجامع؟ عشان ياخد اسمنت مدعم وحديد مدعم. مش سكته مش عارف السكه بتاعته. مش عارف. واللي عامل زاويه على الرصيف. على الرصيف. في محطه محطه ترام وتمشي تشوفها كده. على الرصيف. في محطة المزاريط. الرصيف اللي هو مرور الناس. حديد وحاطط زرع اخضر وعامل زاوية على الرصيف وقلل وفي تاني دور فوق في العمارة ميكروفون قد كده بيسمع جنب منه جامع الشبان المسلمين. ينفع كده؟ غروف مسكين مغروف مغروف. والافندي اللي عامل له زاوية هنا برضه في الحضرة جنب مسجد الموسى ومسجد الموسى قد كده طبعا الزاوية وعمال يبدا يقول لك هذا هو الاذان الاول. ايه اذان اول؟ انت فاهم اول من ثاني. ايه اذان اول يعني؟ لسه الفجر فاضل له 19 دقيقه. طب ولما الفجر فاضل 19 دقيقه بتبدا ليه؟ بتبدا ليه يعني؟ طب عايز تقول ايه يعني؟ عايز تقول ايه؟ ما تجيب مدفع وتضرب مدفع وخلاص. مدفع انفاك ولا مدفع سحور؟ كلام كلام. المذيعه بتاعت التلفزيون تقول لك وخير ختام احلى الكلام. بتسكع يعني بتشاعرها. بتجيب شعر ها؟ وخير ختام احلى الكلام. وقارئ يقرا بالله اعوذ بالله انا الشيطان الرجيم كله بيعمل ايه بقى؟ ترك يدخل التلفزيون خلاص الفيلم خلص. الفيلم خلص بتقفل طبعا. واللي بيقفل مش حرام. مش ده لازم يقفل. ده لازم يقفل. عشان ما يبقاش مرائي. ما بقاش مخادع، ما بقاش مغرور بالله. تعال تتفرج على فيلم وعلى ما تتفرج على عالم يغني، وشاف الرأس والهلس وشغالة القناة عمالة تجيب لك من كل بلد أغنية. رعاع الناس وسفلة الناس وفسقة العالم كله بيوريهولنا في التلفزيون، وفي الآخر بيديك صحيح لك إيه؟ صورة والتلفزيون يجيب لك بقى الآية ويجيب لك شرح الكلمات تحت، يا سلام. والقارئ بقى حاطط الكرسي قدام منه والمصحف جميل كده، يربط نفسه على الكاميرا وبيقرا ويبص كده عشان لما يعملوا له كده يكتب. شوف ما غرور غرور. والحاكم هيعمل مؤتمر شعبي هيقول بقى هننتف له دقنه وهنخرب بيته وبيت اللي خلفوه وفلان طالع لامه شتيمه علنا وغيبه علنا وقله ادب ومسخره. والدوله الفلانيه لا عندنا 40 مليون مصري تشوف مين اللي حدهم لا يعني من الناس بالاحتيال. حاكم مطمطم بيشيل له العربيه على كتافهم وقبل ما يقول الغيبه والنميمه وقله الادب دي كلها القارئ قاعد بقى بيتقعر ها ويجيب بقى القرار والجواب وبيبص كده عشان يعني الرئيس الساعه 11 ها يعني 10 دقائق حاضر يا دوبك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا راجل يا كلزان برضه كده من هو ربنا فتح لنا ولا فتح للنبي عليه الصلاه والسلام؟ لكن الكلام يبقى مناسب بقى للمناسب عن الراجل هيصدر قرار هيصدر قرار ها هيصدر قرار قرار خطير هيفاجئ العالم يبقى لازم نقول له انا ايه؟ فتحنا لك فتحا مبينا. ما يقولوش بقى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون ما تناسبش المقام. مغرور هو والحاكم مغرور. هو ربنا عمل القران عشان كده برضه كتير كتير كتير. لازم تنتبهوا لانفسكم. واحنا بقى لنا شهر او بقى لنا 27 ليله بنتكلم عن امراض القلوب وما خفي من افات. اسال الله تبارك وتعالى ان ينجينا جميعا منها. انا عاوزك انت سمعت وخلاص وروحت وانبسطت لا. انا عاوزك تجيب الشرايط دي تسمعها شريط شريط وزي ما اتفقنا من اول يوم بنعاهد نفسنا ان احنا نعالج نفسنا. انا قلت انت بيجي لك شويه مغص بتجري على الدكتور بتجري تعمل تحليل ومرض الدنيا كلام ساس ومرض دنيا اخرته يا تخس يا تموت. والاثنين صح يعني خفيت اديك خفيت والموت وما جراش حاجه هتموت زي ما ابوك مات. ايه انت عنك تخلف انك ميت وانهم ميتون. انما المصيبه مرض ايه؟ مرض القلب. مرض القلب يعني زي ما قلنا القلب هو المخاطب هو المطالب والمعاتب والمعاقب. وربنا بيقول الا من اتى الله بقلبه سليم. فشوف الامراض دي كلها وتنقي نفسك. وبعدين اخر حاجه احنا بنختم بيها دروس رمضان السنه دي ان شاء الله انك تاخد بالك ما هو الباب؟ بابك فين؟ بابك فين؟ انت ايه؟ انت صنايعي؟ صنايعي. لا انت صاحب كعبه ولا انت صاحب ملبه ولا انت صاحب علم ولا انت صاحب سلطان. انت صنايعي. بابك ايه؟ من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. يبقى ده بابك. كالا من ايه؟ من العباده؟ من الصيام؟ من القيام؟ لا. كالا من عمل يده. يبقى ده بابك. فدام صنايعي يبقى تشتغل مظبوط، يبقى تتعب، يبقى تحرق. مش تكلفت. ودي لك العربيه بقول لك العربيه بتصك من تفتح لي فتوحه بقى انت عاوز تجيب بقى البوشيهات من غير لا لسه بالسك لازم الابلاتين نشوف. وبعدين ايه اللي عملت سك بقى لازم الشكمان. طب نشوف عمال انت وتودي ولادك سان مارك. سان مارك وانت ما دخلتش كتاب حتى. ما دخلتش كتاب مش كده مش ده الواقع. لازم نقول الواقع والحقيقه. كم ميكانيكي عنده ولاده سان مارك وانت ما تقدرش وكيل وزاره ما تقدرش تاخد ولاده سان مارك. وده ميكانيكي دخل ولاده سان مارك منين؟ الرزق واسع بتعمل 30 عربيه في اليوم؟ ابدا. من مصر من السبت بتحط قطعه غيار ب 30 جنيه بتقول له ب 150 جنيه. مش سكتك دي مش سكتك يعني مغرور. وعمال بقى صالح الزاويه اللي جنبك والزبيبه بتحبك تحج مع مسجد الموسع انست وشرفت. ايه مش سكتك. من بات كالا من عمل يده. انت خدام بقى خدام سكتك ايه؟ سكتك قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش باب. النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش سكه الا وبينت. قول لي انت ايه وانا اقول لك بابك. عارف الخدام له باب ان يكون امينا على مال سيده. ادي باب بابه بس. ان يعطي الصدقه التي امره بها سيده لمستحقها دون أن يجد في نفسه شيئا. هو أحد المتصدقين. سيده بيصرف 1000 جنيه في الشهر الصدقات عن طريقه، هو كما لو كان أنفق، والخادم أحد المتصدقين. حديث لرسول الله، حتى العبد من أدى حق الله وأدى حق سيده كان له من الأجر أجران. ده زي الناس الكمل اللي ربنا بيقول لهم آمنوا بالله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. زي أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم ثم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل الله، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. العبد زيهم بالظبط. ليه؟ لأنه يا دوب بيصلي الفرائض ويطيع سيده، أمين عليه، أدى حق السيد وأدى حق الله، مع العلم إنه ما بيصليش الجمعة. تبينش الجمعة ليه؟ لأنها لا تجب عليه. العبد لا تجب عليه الجمعة، فما يرسل الجمعة. سيدي يقول له خلي بالك من الحمار والحصان، وخلي بالك من البيت، وخلي بالك من الخيمة، وخلي بالك من البهائم، عشان راح صلي الجمعة. حاضر يا سيدي، خلاص ما تجبش عليه الجمعة، ما تصليش الجمعة، ولا يجب عليه الحج، وليس له مال، ومع ذلك يؤتى من الأجر أجران. ليه؟ لأنه أدى حق الله وأدى حق سيده، حق الله فيما فرض عليه. فما فيش واحد اللي له باب، خدام له باب، الزوجة لها باب. الزوجة بابها ايه؟ بابها ايه؟ حسن التبعل لزوجها. خلاص عدت دي. عارفين حسن التبعل لزوجها يعني ايه؟ يعني تتذوق له وتقول له يا السيد، وتحط له ميه وملح، وتعك له رجليه، وتحضر له لقمه ياكلها، وتطبطب عليه، تبقى ساكن بس. تخليه يبقى مستريح، يروح البيت يستريح. عاوز ياكل لقمه تلاقي لقمه حلوه، عاوز يتدفى تدفيه، عاوز كذا تديله بس. وحديث رسول الله، انتوا فاكرين في امهات المؤمنين والصحابيات، واحده راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله انتوا بتحبهم وبتغزوا وبتعملوا وبتسووا وبتجهدوا في سبيل الله وبتعملوا وبتعملوا وبتعملوا وبتعملوا، واحنا مالناش حاجه من ده. ازاي نقدر لا نغزو ولا نحج ولا نعتمر ولا لنا فضل اموال نتصدق به ولا ولا ولا ولا ولا. فالنبي انبسط قوي عليه السلام من كلامها قوي قوي قوي، استعد بكلامها قوي. قال ارايتم مثل هذا المنطق؟ سمعت حد بيتكلم الكلام الحلو ده؟ بص لها، قال لها الا اخبرك بشيء؟ قالت بلى يا رسول الله. قال حسن تبعول المراه لزوجها يعدل ذلك كله. تصور عارف ليه؟ ما هو اصله لو احسنت المراه التبعول لزوجها يحصل ايه؟ مش هيتجوز عليها، مش هيمشي بطاس، مش هيبص لغيرها، مش هيزني، هيعيش مبسوط، هيخرج شغله الصبح ايه؟ مبسوط. لكن ده بيه رئيس مجلس اداره الشركه، قايم الصبح الهانم نايمه، بيدور على الفطار مش لاقي، بيدور على الجزمه مش لاقيها محطوطه فين ده، الكرافته بتاعته مش، القميص الزرار مقطوع، مش عارف ايه وسخ، يا ست تقول له ما سيبنا انا نايمه، انت مش شايف رايحين الساعه 1، فدي ساعه في التلفزيون طبعا. ينزل متعكن. ما تنساش على فكره وانت ماشي تبقى تجيب معاك مش عارف ايه، خلي بالك العيال عاوزين مثلا. راح الشركه داخل مقلدم بقى، مقلدم بقى. فين لسه في الحضور والانصراع؟ مين اتاخر؟ خاصه ثلاث ايام من طلع. كل رئيس عمل تجده عصبي في شغله ومؤجل، تعرف ان مراته زي كده، تعرف انه بياخد بالكعب الالومنيوم على دماغه على طول كده. انا بتكلم بجد، اتكلم. انا كنت موظف، مش كنت موظف، ما انا بدات من الصفر، من الصفر للقمه، مش اسهل سكه الوظيفه دي قبل ما استقيل واتفرغ للمسجد، مش اسهل من الصفر للقمه، لحد القمه مش اسهل. فشفت مرؤوس وشفت رئيس، وكنت مرؤوس وكنت رئيس، شفت اللي بيخش يزعجع ويعمل، وكنا كلنا بنترعش منه. وبعدين عرفت بقى انه في بيته بياخد بالشبشب وغيره وغيره وغيره. فتبين لي وتيقن ما من رئيس ظالم وعصبي ومؤذي الا وتجده في بيته ايه؟ مش مستريح، بيعوض. وشفت الراجل اللي في بيته مستريح قوي، يروح شغله تلاقيه ايه؟ هادي وطيب وحلال، ويعفو عن المسيء ويقبل من المحسن، وتجده بني ادم، بني ادم. فطبعا الست لما تحسن التبعه لزوجها خلاص هيخرج الراجل ايه؟ تمام، يأدي عمله كويس، وما يبصش يمين وشمال، وشبعان ومبسوط ودفيان، كل حاجه تمام. عشان كده لما جاء واحد من الشعراء قال الام مدرسه ان عبدتها عبدت شعبا طيبه العراق، هو بقى واخدها من الحديث حسن تبعهم للمراه لزوجها. خلاص هيبقى كويس. لما يجي العيل بقى الشاعر يعمل ايه؟ الاب لا يا بابا لا حبيبي كده لا، لا طب انا هجيب لك لعبه ثانيه، خد يا حبيبي، ما هو رايق، ما هو مزاجه رايق. لكن لما مزاجه متعكنم بقى يعمل ايه؟ العيل عمل ده وش يعمل ايه؟ يروح لها فؤلمين على طول ومتلبس بقى تعبان. ما هي الست تشوفها في الشارع غير لما تشوفها في البيت، تشوفها في الشارع على فين بتعشى، تشوفها في البيت ايه؟ ربط شعرها بقى ولفها بالورق او لفها بالرولو او حبيبها بقى معرفش ازاي، او عاملاها دوانه ولفها يمين وشمال عاملاها حمه، شكلها غبي ها؟ ونفسها وسخ وريحتها وسخه كله كمان، وتيجي خارجه تعمل ايه؟ تبتدي بقى تتنظف وتحط دواء العرق وتحط معرفش ايه وتتريح وتسرح شعرها وتروح للكوافير وتتهيأ وتنبسط تلبس مضبوط او تنزل الشارع على فين بتعشى. طب ما انت ما تاخدش، ما انت حمار، انت حمار عشان تقبل كده. ليه حمار عشان تقبل كده؟ لان انت فاهم ان دي بتعمل كده عشان اللي في الشارع مش عشانك. يهبل يهبل، هو انت هتمشي غنى في الشارع تبص لها كده؟ ما شاء الله. انت ماشي جنبها في الشارع ما انت شايفها، اللي شايفها اللي ماشي ورا يا عبيط، اللي ماشي ورا. لكن خلاص ما فيش غيره، ما فيش حميه. فاكر لما اتكلمنا عن الغضب وقلنا ان التفريط في شهوه الغضب يرفع العصمه عن النساء ويرفع الخيانه عن النساء. اه ده انت كمان بتلاقي لها الفستان وتقول لها لا طويل شوي قصر شوي، هلا ده افتحيه، تفتحه بقى وتمشي، هي الفستان عمال يتفتح كلام وحش، كلام مش مظبوط. فبنرجع تاني يقول باب الزوجه ايه؟ حسن تبعل المراه لزوجها، ادي الباب بتاع بس. انما قاعده يا اختي مكتبه القران وعمال فيها الشيخه خضره ومبخره البيت وعماله تقرا في قران شيخه خضره، مش ستاتي دي، ستاتي دي لما يبقى جوزك مش في البيت، بدل ما تبص من الشباك، وبدل ما تغلق التليفون مع صاحبتك، وبدل ما تفتح التلفزيون اقرا إيه القران. جاهل زوج عاوز يجي يلاقي ايه؟ عاوز يجي يلاقي ست، عايزين يا ست في البيت، مش صنم، مش شيخه، مقام بقى وراها الفتحه. لا عاوز يجي يلاقي ست في البيت، ست نظيفه، ست مش زواقه، ست حلوه، ست شكلها جميل، بتقابله ببسمه، بتقابله بضحكه، بتقابله بحاجه حلوه، بتطبطب عليه، بتحن عليه، سكن، سكن زي ما ربنا وصف، سكن لتسكنوا اليه. يعني ايه تسكنوا اليه؟ تخش في حضنها. شوف سيده خديجه عملت ايه في النبي صلى الله عليه وسلم لما جه خايف، قعدته على حجرها، على حجرها سيد الخلق، قعدته على حجرها، على حجرها موجوده في الحديث وفي البخاري على النبي، مش عيب مش عيب. هذه سكه الزوج. فما فيش واحد الا له باب، ما انتش عارف بابك ايه، هتقول لي انت بتشتغل ايه وانا اقول لك بابك ايه، انت معاك فلوس ولا معاكش فلوس، انت وضعك ايه في الدنيا دي، ربنا حطك ايه، حقك اقام العباده فيما اراد، كلكم مسؤول عن عمل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي قال كده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين لك ان كل واحد فيه ايه، فينا له ايه بس. يبقى الحاكم راعي مسؤول عن ايه؟ عن رعيته. الزوج مسؤول عن ايه؟ عن بيته. الخادم مسؤول عن ايه؟ عن مال سيده. وضحت؟ فكل واحد فينا له ايه؟ له باب. يبقى شوف بابك فين، وسع لمعرفه الباب، ثم ادخل من الباب الصحيح، تصل الى الله، تصل الى الله،